الذي يهمنا أن للمرأة حقا، وهو أنه متى ما مكنت الزوج من نفسها بغض النظر حكم يقدر أو لا يقدر، يقدر كالكبير الصحيح القادر على الوقت، لا يقدر كالصغير أو المجبور أو من به عنه من لا ينتشر القدرين، هذا في عيوب النكاح فلا ينتشر عضو، فهؤلاء كلهم فيه عيوب تمنع الوقت. نحن بينا أن العلة ليست قضية أن يجامع أو لا يجامع، فإذا مكنت من نفسها وسلمت إلى زوجها وجب حقها في النفقة، وجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف. وبينا أن هذا مبني على الأصل، وليس الجماع هو المعول عليه من كل وجه، إنما العبرة بكون المرأة سلمت ومكنت الزوج من نفسها معنى. ولها منع نفسها حتى تقدر تلاقها الحال، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. إذا تزوج الرجل امرأة وعقد عليها وسمى لها الصداقة حالا يعني نقدا، فقال مهرك 10,000، أو لما يوجد شيء هذا غلاء من غلاء عندنا، قال مهرك مثلا 30,000 لكن أدفع ما نقدر، أو قال 30 وسكت، إن إذا سكت وجب دفعها نقدر لأن المؤجل خلاف الأصل، فقال لك 30,000، اتفقوا على 30,000 ولكنه لم يخبرها من حقها أن تمتنع من تمثيله من نفسها، ومن حق أوليائها أن يمنعوا حتى يدفع المال، لأن مقاطع الحقوق عند الشروط، فإذا سكتوا على كون المهر مسمى بدون تأجيل وجب تأجيله، وهذا أسره الشرط، لأن العقد أصلا يتضمن التزامات من الزوج والزوجة، واجب على الزوج أن يؤدي من تزن به، واجب على الزوجة أن تؤدي من تزن، فمما فرض الله عز وجل يعطيها مهرا، ولذلك قال تعالى هم استمتعتم به منهن فآتهم من أجورهم، فمن حقها أن تمنع زوجها أو يمتنع أولياؤها من تسليمها حتى يدفع الزوج المهر كاملا. وهذا قد يكون له سبب، فإن المرأة في زواجها قد تتحمل أمورا في لباسها، وتحمل أولياؤها أمورا في تهيئتها لزوجها وتهيئة بيتها لها، وهذا يحتاج أن يكون عندها المال أو يكون عندها المال، فإذا قالت أنا لا أمثلك من نفسي حتى تدفع لي الصداقة من حقها، وكذلك من حق والدها ومن حق وليها أن يمنعها منه حتى يؤدي صداقها الحال. لما قال رحمه الله الحال مفهوم أن المؤجل ليس من حقها، فلو قال أدفع لك 10,000 الآن و20 بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، فإنه ليس الحق أن تمتنع إذا دفع لها المؤجل، لأن المؤجل إلى أجله، وبناء على ذلك الواجب إلا إذا اشترط وقالت له المعجل أنا لا أمكنك من نفسي حتى تدفع لي الصداق كاملة، قال إذن أدفع لك 10 سنة والعشرة الثانية في السنة القادمة عشر سنة، فمعنى أنه سيكون الدخول بعد السنة الثالثة، وهذا على حسب ما يتفق عليه الزوجان، أنهم إذا تراضوا على شيء وثم العقد على اشتراط شرط لا يعارض الشرع ولا يناقضه وجب الوفاء به. فإن سلمت نفسها طوعا ثم أرادت المنع لم تملك، فإن سلمت نفسها في هذه الحالة وهي أن يكون لها استحقاق في المهر المعجل، فقال لها مهرك 30، فاتفق على ذلك، فقيل له ادفع المهر، قال ليس عندي إلا 20، فسلمت نفسها له على أساس أنه دفع ثلثي المهر، فلما سلمت نفسها مكنت من نفسها أرادت أن ترجع سقط حقها في الرجوع، ووجب عليها أن تبقى في الزوجية

فالحقيقة الاستدلال بهذه النصوص في النظر لأن الزوجات رضيان ومحل الكلام إذا لم ترضى الزوجة وقالت أنا لا أستطيع وهذا شيء يحمل فيه ما لا أطيق فإن أصول الشريعة قوية في الدلالة على ثبوت هذا المحل من الخيار وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى أن الزوجة إذا احتقر اشتد أمره حتى حدث عن المرأة نفقتها فإنه نقول له إما أن تنفق عليها بالمعروف لأن الله أمرك بالعشرة بالمعروف وإما أن تسرحها بإحسان ولا نستطيع أن نقول للمرأة إنك ملزم بشرع الله عز وجل أن تبقي على هذه الحالة التي لا تجد فيها قوت ولا قوت أولادها فهذا لا شك أنه مخالف لأصول الشريعة وبناء على ذلك ترجح القول القائل بأن الخيار يثبت للزوجات إذا أعثر الزوج بالنفقة وأما إذا صبرت المرأة ولا شك أن هذا أفضل وأكمل ما لم تخش على دينها وتخش على عبدها إذا خافت الفتنة ووجدت شيء أنه ليس بيدها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن من حيث الأصل صبرها وتحملها واحتسابها من أجل عند ربها لا شك أنه أعظم والله تعالى يجعل مع العسر يسرا ومن هنا من يغلب عسر يسرين لأن الله يقول إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فشهد الله جل وعلا أنه لا يكون عسر إلا معه يسر وكرر إثبات هذا اليسر مرتين فصار العسر في الآية الأولى والثانية واحدة واليسر الذي شهد الله به مرتين ومن هنا قال أئمة السلف من يغلب عسر يسرين لأن الله شهد اليسر فإذا صبرت المرأة واحتسبت فالحمد لله وأما إذا طالبت في حقها فلا حق فسر فإذا أعشر بالقوت من طعامها أو الكتوة أو الكسوة يطعمها ولكن لا يسكنها فقيل لهم هذا رجل عنده مثلا القوت وليس عنده مال يشتري به الكسوة فقلنا له في زوجتك فقال ليس عندي ما أكسوها به في هذه الحالة نقول للمرأة أنت بالخيار فإن تضررها بالعلم وتضررها بعدم الكسوة قد يجب لها الحرج وقد يكون بالغا وقد يعرضها للحرام كما لا يخفى وقد يضرها لأن كسوة الشفاء تحتاجها لصلاح نفسها فإذا كان لا يكسوها بقيت على كسوة واحدة أو كسوة دانية تضررت في صيدها وتضررت في شتائها وهذا لا شك فيه حرج حرج وفيه ضيق وفيه ضيق على المرأة والله عز وجل يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج أي ليس في حكم الله ولا في شرع الله الحرج والضيق الذي لا يتحمل الإنسان أو يوجد له العنت ومن هنا نقول إن المرأة إذا لم تكسى تعرضت للحرج وقلنا لها أصبري صار أمرا بحرج وهذا ليس من حكم الله عز وجل ولذلك الذين قالوا بثبوت الخيار والإعسار منهم من فصل الفقار الإعسار يثبت في النفقة وفي ماء القوت وفي الكسوة سواء أعسر في القوت أو أعسر بالكسوة لأنه يتضرر لأن الزوجة تتضرر بهما أو ببعضها أو ببعضها لما قلنا الإعسار على الصورتين إما إعسار كلي لا يجد النفقة أو إعسار جزئي وهم يجد بعض النفقة فالمرأة تتضرر بعدم وجود النفقة التي يحصل بها الإجزاء وتحصل بها الكفاية فإذا كان مثلا قوتها من الطعام لا يجد إلا نصف وقال ليس عندي إلا نصف طعام أو نصف ما يكفيك وأولادك فإنه إعسار أيضا ولو أنه كساها بعض الكسوة لا كل الكسوة بمعنى ماذا يكسيها في الصيف ولا يكسيها في الشتاء على القول بأن لها كسوتان كسوة الصيف والشتاء فإن كسوة الصيف تضرها في الشتاء ما تستطيع ولو قال لها أسوكي في الشتاء ولكن لا تستطيع كسوة الصيف فإن لباس الشتاء لا يمكن لباسه في الصيف هذا فيه ضرر على المرأة وحينئذ يثبت لها الخيار في الإعسار ساعة سواء كان بكل ما يجب أو ببعض ما يجب أو المسكن أو المسكن. قال إني لا أجد لك مسكنا مثلا ساكنة في بيت أبيها أو مثلا أخذها وسكنها في موضع مثلا عراء لا يعتبر مسكنا في الأرض فهو مجزم بأن يسكنها بالمعروف ولم يسكنها السكن الذي لها فهذا إعصار بضعف السكن أو إعصار بكل السكن مثلا يأتي ويضعها مثلا في بستان أو في أرض عراء يقول لها ما عندي شيء حتى أسكنتي في مسكن فنقول لها في هذه الحالة لك الخيار إن شئت صغرت إن شئت طلبت فسخ النكاح فيقال له إما أن تسكنها بالمعروف ويكون لها السكن الذي أمر الله عز وجل لما لا حرج عليك فيه ولا مشقة وإما أن تصلحها بإحسان. نعم. فلها فسخ النكاح فلها لأنه من حقها لكن ما نوجب عليها ما قال فيجب عليها فسخ النكاح أي أن هذا خيار ولذلك سموه خيارا يعني لها أن تختار أحد الأمرين إما أن تصبر وتحتسب وإما أن تطالب بحقها. نعم. إما أن تصبر وتحتسب إما أن تطالب بحقها فتسخ النكاح. نعم. فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعثر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم. بين رحمه الله صورة من صور الإعسار الحكم قد يعسر حقيقة وقد تكون الحال والصورة صورة الإعسار مثل أن يسافر عنها أو يغيب عنها مثل أن يذهب إلى عمل في ضاحية المدينة أو مثلا يخرج من البيت ويتركها فغاب عنها ولم يتركها النفقة ولا تستطيع أن تستدين من أحد على حسابه إن جاء في هذه الحالة صار إعصارا يعني في حكم امتناعه هو لأن الأصل يقتضي أنه لا يغيب حتى يترك لأهله وولده قدر كفايتهم والله أمره أن يتقي سبحانه في من يعود فإذا خرج وسافر وهو لا يغالي بزوجته ولا يعطيها حقوق نفقتها في الطعام والكسوة والسكن ولم يترك لها ولأولادها فحينئذ فصل بعض العلماء واختار المصنف هذا يقال لها هل بإمكانك أن تستديني من أحد حتى إذا حضر يطالبه برد هذا الدين وقضاءه عنك من قالك لها حينئذ لجلها أن تستديني يعني يقال لها استديني وليس من حقي أن تطالب بالفسخ لأن الأصل بقاء العقد والأصل بقاء العصمة والزوجة الزوج قد تأتي ظروف لا يتمكن معها من إرسال النفقة فإذا أمكن أن تستدين فإنه لا يتقن لها بالخيار وأما إذا تعذر عليه غريب في مكان غير أو مثل أهلها فقراء وليس عندهم مال أو لا تعرف أحدا يدينها أو الناس فيهم شفع بخل نسأل الله سبحانه وتعالى الذين تعرفهم فلا تتمكن من الاستدانة للزوج ترك لها النفقة ولم تتمكن من الاستدانة فحينئذ وليس عندها مال تنفق في المساقي تطالبه بقضاء ما أنفقه في هذه الحالة يثبت الخيار لها في قول طائفة فنختار من صنف خيامه لأن هذا في الضرر كالإعسار بالنفقة لأن تعرضت لنفس الحالة التي تعرضت لها في حال وجوده قالوا فلا فرق كما أن الزوج لو كان حاضرا وطلبنا وحصل لها ما حصل من الضرر كان من حقها أن تطلب الفسخ كذلك لو غاب هو الذي فرض وهو الذي ضيع حقه لأنه كان المنبغي أن يحتاط بترك حقها وحق أولادها ونفقتها من يعود فلما ترك ذلك لزمه حكم الشرع للفسخ هذا بالنسبة لحالة غيابه دون أن يترك نفقه ودون أن تتمكن معه من الأخذ على سبيل الدين سواء من مالها أو من مال قرابتها أو من تعرف. نعم. أسابقكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، إذا كانت الزوجة تنفق ما يعطيها زوجها من النفقة فيما حرم الله، فهل يجب أو يجوز التضييق عليها؟ أسابقكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا السؤال في الحقيقة يتأتى فيما إذا أعطاها المال نقداً حيث تتمكن من شراء المحرمات، وإذا أعطاها المال نقداً من أجل أن تشتري الطعام طعامها نفقة القوت وتشتري كسوتها، فإنه يستطيع أن يشتريه بنفسه إذا رأى أنها تسرف إسرافا زائدا عن حد، يعني هذا الإسراف قد يسقط عن الإنسان من باب الكماليات التي ليست يعني فيها الحرام، فهذا يمكن أن يغض النظر عنه وتسامح به، لكن إذا أنفقت المال الذي أعطاه لها ولأولادها في شراء المحرمات فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بشراء طعامها ويوكل من يشتري لها كسوتها، أو يذهب بنفسه ويختار لها، أو يذهب معها لكي تشتري ما تريد من الكسوة التي لها ولأمثالها بالمعروف، ولا يمكنها من المال، لا يمكنها من المال إذا كانت تعصي الله عز وجل به أو تشتري به المحرمات، هذا واجب عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالواجب عليه أن يقي زوجه من نار الله عز وجل ومن سخطه وغضبه، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أنه لا يجوز إلا نسك القران والتمتع ومنع نسك الإفراد، فما الحكم أسابكم الله؟ هذا القول شاذ، هذا القول شاذ عند العلماء. قال به أحد الأئمة وترجم القرآن عبد الله بن عباس، وخالفه جمهرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالفه الأئمة المأمور باتباعه من الخلفاء الراشدين، فإن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أكثر من 25 سنة خلافة راشدة كلها ما حجوا إلا مفردين للحج، وهذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن الإفراد نسك منسوخ قول ضعيف لا عمل عليه عند أهل العلم رحمه الله، اختاروا الأفراد من العلماء لكن النصوص واضحة. فإن عروة بن المدرس رضي الله عنه وأرضاه أولا ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه لما أتى ذا الحليفة قالت رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل. فخيرهم بين ثلاثة الأنساب، ثم أمر عليه الصلاة والسلام أن يأمر من لم يسق الهدي أن يستخى حتى وأن يجعلها أن يتحلل بعمرة. فهذا الفسخ المراد به بيان مشروعية العمرة في أشهر الحج، وليس بيان لزوم النسك نفسه للحج أن يكون تمتعا، وفرق بين المسألتين. ولذلك قال أبو ذر كما في صحيح مسلم ومن الصحابة الذين هم أعلم بالتنزيل: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج، يعني الإلزام لفسخ الحج بعمرة. فهذا الإلزام فهم ابن عباس مطلقا، قد كان ابن عباس رضي الله عنه من صغار الصحابة، وانفرد بقول بحل المتعة، وانفرد بمسائل معروفة عن كريب الحضر ونحيه، وله جلالة قدره وعلمه، ولكن لا يأخذ بقوله مع من هو أعلم منه، وقد قرر هذه القاعدة بنفسه. وفي الصحيحين عنه لما أفتى بريد الفضل قال له أبو سعيد: ابن عمي رسول الله، ألا تتق الله؟ أيأكل الناس الربا بقولك؟ هذا الذي تقول به وتفتي به شيئا وجدته في كتاب الله أو شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أما كتاب الله فلا، أي ليس فيه نص يدل على ربا الفضل. وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. هكذا لا أعرف فضل إلا أهل. هذه واضحة جلية، مسألة واضحة جلية جماهير سلفنا الصالح والأئمة رحمه الله من الصحابة والتابعين وكبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عليهم العلم والفتوى لا يحدون إلا مفردين في أنهم الخلفاء الراشدون. وعلي رضي الله عنه لما رأى الناس ظنوا أن قد يظنون أن المتعة نفس الذي كان يخشاه أهل بها وصاح بالعمرة لكي يرد على العكس. فلا الذين يقولون بالإفراد دائما مشهدون ولا الذين يقولون بالتمتع مطلقا مشهدون بحيث الجنوب به الناس، إنما العدل الذي ينبغي القول به أنها أنساق ثلاثة طير الناس بينها، وأن الشريعة أرادت أن ترد على أهل الجاهلية في بدعتهم حينما كانوا يمنعون من العمرة في أشهر الحج. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما نفسه الذي أتى بهذه الفتوى كما في صحيح البخاري كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ الصفر فقد حلت العمرة من الثمر، فمنعوا من العمرة في أشهر الحج. يرونه من أفجر الحدود أن الشخص يأتي بعمرة في أشهر الحج، ولذلك خالفهم الشر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمر أصحابه لما يسكن هذا يتحل ويجعل عمره. وأما مثل فن الإفراد منصوف هذا قول شاذ، يقولون إذا طاف بالبيت وليس معه وسعى بين الصفا والمروة وليس معه هدي فقد حل شاء أو أبى، هذا قول شاذ. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن عروة بن المبرز رضي الله عنه وأرضاه أنه بعد أمر من لاحظ أن الحديث عروة بن المبرز كان ليلة العيد، ليلة عيد النحر، وهذا الصحابي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المشعر فقال يا رسول الله أقبلت من جبل طيب أكلت راحلتي وأتعبت نفسي ما تركت جبلا ولا شعبا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم من لاحظ صيغة العلم، من صلى صلاتنا هذا ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة بالليل أو نهار فقد تم حجه. هذا نص واضح على أن الإفراد لا زال باقيا، وهذا الحديث متأخر عن الأمر بفسخ حج العمرة. ولذلك الصحيح أن إيجاب الفسخ الذي يقول به ابن عباس رضي الله عنه أنه خاص بتلك السنة، وأما قول عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج أي أنه يجوز فعل العمرة في أشهر الحج، فلا يظن أن ذلك خاص بتلك السنة فيعود إلى عادة الجاهلية. ومن هنا الأحاديث واضحة دلالته وينبغي أن يحمل كل نص دلالته. فالأحاديث التي دلت على أن العمرة دخلت في الحج أي أنها دخلت في أشهر الحج فحل وقوعها في أشهر الحج، لأنها تفسير ولها سبب، وليس المراد دخلت عمرة في الحج لأنه ما يمكن أن يأتي الإنسان بحج مفرد بل ينبغي أن يكون معه عمرة إما قرانة أو تمسك، لا، لأن لابد من ربط السنة القولية بالسنة الفعلية وسبب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأحوال التي قيل فيها النصوص حتى تفسر النصوص كما ورد وتربط بفهم السلف الصالح. فإذا كان أئمة الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الراشدين من بعدهم قد فهموا ذلك وفسروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم فالواجب العمل بذلك. ولا شك أن القول ببقاء نسك الإفراد نسكا شرعيا يخير النسك إن شاء أن يفرد. ولذلك حكار الشيخ الإسلام رحمه الله أن الأفضل للشخص إذا أمكن أن يأتي بالعمرة بسبب مستقل والحج بسفر مستقر فالأفضل له أن يفرد، وأما إذا كان أمكنه أن يأتي يسوق الهدي معه من بلده فالأفضل له القران كأسيهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان كما هو حال كثير من الحجاج اليوم الذين يأتون من الخارج يصعب عليه الإتيان من عمره بسفر مستقر فالأفضل له التمتع. هذا من أفضل الأقوال في الجمع بين الأنساك الثلاثة، لأنه جمع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع أيضا آثار الواردة عن الصحابة. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما ومن أعلم بكتاب الله كان يقولان في قوله تعالى واتم الحج والعمرة لله، كان يقولان إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، يعني تنشئ للحج سفرا مستقلا وللعمرة سفرا مستقلا، فهذا أعظم الأجر وأتم في الحج والعمرة. والله تعالى ثم قول ابن عباس كان يقولون من الأمر بالفسخ معارض القرآن، لأن القرآن قل وأتم الحج والعمرة لله، يعني إذا أحرمتم بحج أو أحرمتم بعمرة فأتموها سواء وقعتان مجتمعتين أو منفردتين، لأن الله أمر. وبالإجماع هذه الآية تدل على لزوم إتمامه، حتى إن الحج لو فسد وجب عليه يتمه مع فساده. لذلك قضى أبو هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب إتمام الحج الفاسد، وعمر رضي الله عنه قضى بذلك. فإن الرجل لما جامع زوجته قبل عرفة أمره رضي الله عنه أن يمضي في نسكه الفاسد وأن يتمه. فانظر كيف يعني أمر بإتمام النسك، فالنسك الذي هو نسك الحج لا يقال بوجوب الفسخ وإلزام الناس بالفسخ، لكن ممكن أن يقول للإنسان افسخ حجك بعمره وارجع بحجة وعمره فهذا خير لك وأفضل، ما في مانع في هذا. إن مثلا جاء بالحج فنقول له قبل أن يطوف بالبيت نقول له افسخ حجك بعمره حتى تصيب العمره مع الحج وتصبح متمتعا وتنال فضيلة التمتع، ما في باس في هذا، لكن هذا على سبيل الفضيلة لا على سبيل الفريضة. الفرق بين الإلزام وبين التخيير والله تعالى. أسابقكم الله فضيلة الشيخ، ما هو التورق وهل هو نفس بيع التفسير وما حكمه؟ أسابقكم الله. التورق من الورق، أي أن الإنسان يريد المال يشتري السلعة وهو لا يريدها ولكن يريد أن يبيعها من أجل أن يسد دينا أو يتزوج أو يبني بيتا، شخص أراد مال وليس هناك أحد يشلف هذا المال، اشترى سيارة ب20,000 مقفطة ثم باعها نقدا، قالوا انه يريد الورق. هذه المسألة جمهور العلماء على ان من اشترى سيارة او اشترى عينا وهو يريد المال مؤجلة ثم باعها معجلة بالنقد لغير الذي اشترى منه، يعني خذتها من معرض وبعتها على معرض او بعتها على مشتري ثاني، فلا بأس بذلك ولا حرج. والدليل على ذلك من قوله تعالى وأحل الله البيع، فإنك لو اشتريت السيارة بالتقسيط ب100,000 فإنه يجوز بيع التقسيط ولا حرج فيه إلى أجل، فهذا بيع صحيح، اشتريت ب100,000 متقسط ثم بعتها على يد ثانية بيعا شرعيا شيئا تملكه وقيمة السيارة حاضرة ب90,000، فإذا قالوا يجوز لك أن تملك هذه التسعين ولا بأس. أما كونك تدفع زيادة الأجل لزيادة الأجل فهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أمرنا رضي الله عنه على ذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق، أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق، لأن هذا ما يدخل الربا لأنه من المعدودات والربا في المكيلات والمنزونات، فقال آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدق، لأنه كان تأتي عليه الصلاة والسلام غزوات فجأة وليس عنده ظهر يركن، فيستدين يأمر عبد الله عن أن يستدين للجيش فيأخذ 100 بعير ب200 ويرد لصاحب البعير بعيرين، أمرني أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة إلى أجل، وهو أن يأتي الناس بالصدقات فتقضى هذه الدين. دل هذا الحديث على أن قيمة النقد ليست كقيمة المؤجل، وجعل الله لكل شيء قدره، فإذا كانت السيارة قيمتها إلى أجل 90,000 ب100,000 لا بأس ولا حرج، هذا بيع شرعي أحل الله بيع المؤجل كما أحل المعجل ما لم يدخل الغرض، لكن المحظور أن تبيع لنفس المعرض، لأنه لو باع لنفس المعرض اشترى منه ب100 إلى آخر السنة القادمة وباعها نقدا ب90 أصبحت الحقيقة أخذ 90 نقد في مقابل 100 إلى أجل، وهو بيع الغيلة الذي حرمه العلماء وقول الجمهور، لقول عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالغيلة واتبعتم أجناب البقر سلط الله وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى تراجعوا دينه. فالمقصود التورط غير مسألة العينة، العين يبيع نفس المعرض الذي أخذ منه ولنفس الشخص الذي استدام منه، لكن التورق يبيع لشخص آخر، فإذا باع لشخص آخر الجمهور على أنه ما في بأس وأنه لا حرج عليه. شدد فيها بعض العلماء فقالوا إن هذا الشخص يريد المال فأصبح كأنه أخذ 100 حاضرة بمئتين إلى ألف، وهذا عند الربا. فقالوا ردوا عليهم عند الربا أن لو كانت اليد واحدة ولكن أخذ من شخص وأعطى لشخص آخر، ثم قالوا له إذا كانت العلة عندكم في التحريم أنه اشترى بمئتين إلى ألف وباع بمئة حاضرة أن علة لحرمت بيع التجار، لأنه هنا يقولون ما هذا مقصود المال تورط الورق وليس مقصود السنة، نقول التجار مقصود من الأموال وليس مقصود من السنة، لأن التاجر حينما يشتري عشر سيارات ما يريد إلا المليون التي تباع بالعشرة أن ترجع له مليون ونصف، وهذا أبدا لا يشك في أحد. وهي فهي حلال للغني حرام على الفقير الذي جاءه الأرض، لا يمكن، لأن الصورة عكسية، الغني يشتري مليون ويربح مليون ونصف فيبيعها على النصف يتأخر في بيعها حتى تنفذ، الفقير اشترى إلى أجل فليس رابح خاسر عكس الغني إلى أجل بالخسارة لأن سيرفع معه ويأخذ 90، وهناك الغني دفع 90 وأخذ 100، هذا حلال له وهذا حرام أبدا. ثم إن نصور ليس هناك نص يدل على تحريم هذا، العلة التي ذكروها العقلية منتقلة، كما إذا كان يقولون هذا مقصوده المال وليس مقصوده التجارة نقول التجارة، ليس هناك تاجر يشتري سلعة وهو يريد السلعة. كثير يعني حينما تدخل بناس في التجارة تدخل في معرض سيارات وتدخل في شراء القماش وشراء أي شيء تريد أن تتاجر فيه تدفع أموال وأنت تريد المال. وعلى كل حال الذي يظهر جواز هذا وصحة كل جمهور العلماء رحمه الله، ولذلك لما قال الشيخ الإسلام رحمه الله واختار هذا القول رجع كثيرا في هذه المسألة، لأن حقيقة القول بجوازها من حيث عموم النص وأحل الله البيع فإنه أصل في حل البيع حتى يدل الدليل على تحريمه، وكذلك أيضا العلة التي ذكروها موجبة للفساد منتقبة بدليل أنهم يبيحون للتاجر أن يشتري وقصته المال، غير أن التاجر ربح وصاحب الدين غرب، الأول غني والثاني غرب. وعلى كل حال الذي يظهر جواز هذه الصورة وأنه لا بأس بها. وأما بيع التقسيط، التقسيط بيع مشروع، ولكن هناك صور محرمة، ووجود الصور المحرمة لا تقتضي تحريم البيع المشروع. أولا بيع التقسيط يقوم على أن تشتري شيء وتدفع قيمته أقساطا بزيادة، ففي أمران، الأمر الأول تقسيط الدفعات، والثاني الزيادة على القيمة قيمة السلعة لقاء الأجل. فأما الزيادة على السلعة لقاء الأجل ففيها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص دال على جواز الزيادة لقاء الأجل. إن من المحرم أن يقول له إن أخذتها ودفعت الأقساط في سنة فهي 200، إن دفعتها في سنتين فهي 150، إن دفعتها في ثلاث فيخرج من عندي ولم يحدد هل هي إلى سنة أو سنتين أو ثلاث، فهذا عين الربا، لأنه ممكن أن يعجز السنة الأولى فيختار التأخير للثانية، وهذا عين الربا، زد وتأجل الذي كان مريض الجاهلية. لكن التقسيط الموجود والشائع والدائع في أكثر الصور الخاصة عندنا هنا أن الشخص يأخذ على أساس أنها 100,000 كل شهر يدفع قسطا، فإذا الزيادة لقاء الأجل مشروع لحديث عبد الله بن عمرو إذا كان بتا بعير ببعيره. لاحظ ما قال فإن تأخر فثلاثة أبعاد، إنما قال بذعيرين يسمونه الحرق الجذب والبتل، فإن كان التقسيط على البتل إشكال بقي قضية كون المال أقساطا، هذا في حديث صحيح حديث عائشة في الصحيحين، فإن بريرة رضي الله عنها لما جاءت إلى عائشة بقصة أهلها لما كتبوها أولياؤها عجبت عن أقساط الكتاب، نفس عقد الكتاب أقساط مؤجل، وقد أحل الله عز وجل كتابه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي أي الكتاب المكاتبة بين العبد والسيد قائمة على بيع الأجل بالأقساط. فإذا وجود الأقساط في التقسيط لا يمنع شرعا لأن له نظير ونظير، ووجود الزيادة لقاء الأجل لا يمنع، إنما الممنوع أن يقول له هي لك كل سنة مؤجل، كل سنة تدفع 6% من القيمة الحقيقية، 10% 5% هذا عين الربا، ولا يجوز حتى ولو علم أنه سينتهي في السنة الأولى. بحيث وضع له شرطا. ولذلك تجد بعض العقود تقول الشخص أنا متمكن من السداد في السنة الأولى وواثق من نفسه أنني سأسدد في السنة الأولى إذا لا أقع كلمة. نقول لا، رضاك بالعقد كفعل كلامك. والعياذ بالله كتابة هذا الرضا فيه اللعنة، وحينما رضي به فإنه ملزم به، والرضا به يعتبر والعياذ بالله يعني شريكا لصاحبه في الإثم، لأنه يوكل الرضا. وعلى كل حال طبيعة التقصير ليس من الوجوه المحرمة للوجوه التي ذكرناها من دليل الكتاب والسنة، والله تعالى أسلام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: دخلت المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني، هل أصلي ركعتين تحية المسجد أو أستمع إلى المؤذن وأصلي بعده أثناء خطبة الإمام؟ أسلام الله. في الحقيقة إذا سمعت المؤذن الأذان الثاني سيفوتك شيء من الخطبة، وعند العلماء هذا المسجد تعتبر مسائل الازدحام. عند النساء يسمونها مسائل الازدحام. الزحم عندنا الاستماع للخطبة من أولها إذا صلى، ومتابعة الأذان إذا لم يصلي مع فوات الخطبة، وذكر الخطبة واجب لأنه أمر بالإنصات به يعني في مقام الله سبحانه وتعالى، لذلك أمر بالإنصات له وعدم الانشغال عنه، بخلاف الإنصات للمؤذن لأنه في الرغائب. فالأول من جنس الواجبات مؤكدة، وهو المقصود يوم الجمعة من السعي إلى الجمعة تسعى إلى ذكر الله، فحينئذ إضافة إلى أن الترديد وراء المؤذن من جنس العبادات، واستماع الخطبة من جنس العلم، والعلم أشرف من العبادة. من هذه الأوجه اختار جمع من العلماء، وكان اختيار والدهم رحمة الله عليه أنه يصلي ولا ينتهي، يعني لا يردد وراء المؤذن. هذا كله على القول أنه لا يردد أثناء النافلة. هناك قول عند بعض العلماء أنه لو أذن المؤذن وأنت في النافلة تردد معه، لأنه من الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: لا يصح بها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح وقراءة القرآن وذكر الله. قال: هذا من ذكر الله، لكن هذا ضعيف. الصحيح أنه لا ينسب، لأنه صلى الله عليه وسلم جعل السماع أذكار مسموعة محددة، من ضريع لا يردد معه، لكن ممكن يردد في نفسه، ممكن يردد في نفسه، وكما لو كان في بيت الخلاء ونحن ذلك يردد في نفسه. وعلى كل حال يصلي تحية المسجد ثم تنصت للجمعة أفضل وأكمل، والله أكبر. أسألكم من فضيلة الشيخ: لو أن شخصا اعتمر بعد الطواف سعى بين الصفا والمروة 3 أشواط فقط، فما الحكم؟ هل عليه ذنب أو الإعادة مرة ثانية؟ أولا ينبغي للمسلم أن يتقي الله في فرائض الله. الحج والعمرة أمر بإتمامهما، ولا يجوز التلاعب بشعائر الله عز وجل، لأن تعظيمها من تقوى القلوب، وتضييعها والاستخفاف بها لا يؤمن على صاحبه والعياذ بالله. غالب شعائر الله التي أمر الله بتعظيم الاستخفاف بها وتركها وعدم المبالاة، هذا شيء يخشى على صاحبه وعواقبه وخيمة، لأن الله تعالى أمر وأذن من أهل بالعمرة أن يتمها، ومن أهل بالحج أن يتم إلا فيما استثناه الله من الإحصار وغير ذلك مما يوجب الفصل. على كل حال الواجب عليه أن ترجع وتتم سعيه، ونظر إلى أنك سعيت 3 أشواط ثم حصل الفاصل بين الشوط الثالث والرابع انقطع الكتابة، ولذلك يلزمك أن تبدأ بالسعي من أوله. لم يشترط في صحة السعي التتابع والموالاة، فإذا وقع الفاصل المؤثر كالأكل والشرب والخروج من المسعى فإنه يجب عليك أن تستأنف وتبتدئ السعي من جديد. وعلى القول بأنه لا سعي إلا بسبب طواف، تطوف طواف نافلة ثم بعد ذلك تسعى بعده، والله تعالى أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ: وقع جماع أن هذا الشخص فسدت عمرته لأنه لم يتم ركن العمرة، إذا وقع الجماع قبل الطواف بالبيت أو قبل السعي بين الصفا والمروة أو أثناء السعي قبل أن يتم، فإنه يحكم بفساد

فلذلك نهي عن الغلو لأنه وسيلة إلى الشرك، كذلك نهي عن بيع الأصنام لأنها وسيلة إلى تعظيمها وعبادتها. فلا يجوز بيع الأصنام مطلقا، وما ورد في السؤال أنه يبيعها إلى الكفار فإنه في قول جمهور العلماء رحمه جماهير العلماء رحمه الله محرم سواء باع لكافر أو مسلم، وكونه الكفار يأتي يعينهم على معصية الله عز وجل، وهذا نوع من الإقرار لهم على ما هم فيه. ولذلك قول بأن الربا يجوز مع الكفار وبيع الخمر يجوز للكافر والأصنام يجوز بيع الكافر، كلها الشهادات في مقابل النصوص وآراء مصادمة للنصوص الواضحة لو نظر وتؤمن إلى المعاني والاجتهادات الشرعية التي هي خلافها لكان أولى وأحرى. فلذلك لا يجوز بيع الأصنام والتماثيل لا إلى مسلم ولا إلى كافر، ودليلنا عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فتح مكة نهى عن بيع الأصنام وهي منها التماثيل دون أن يفرق بين الذي يباع له المشرك أو يباع إلى كافر، والأصل أن العام يبقى على عموم حتى يرد ما يخصص ولا مخصص لهذا العموم، ولذلك لا يجوز هذا البيع ومالها حرام. لكن لو كسرت التماثيل وأريد الاستفادة من مادتها كان تكون خشب يصنع من خشب شيء آخر ينتفع به، أو كسرت التماثيل كانت من نحاس وبيعت نحاسا من أجل أن تصهر ويستفاد منها شيء آخر فلا بأس، ولا حرج شريطة ألا تباع لمن يعيدها إلى حالتها التي كانت عليها. ويستطيع أن تكون التماثيل لذوات الأرواح أو تكون لمعبودات غير ذوات الأرواح ما دام أنها للعبادة والعياذ بالله، فيستطيع في ذلك أن تكون ذوات الأرواح وغيرها، والله تعالى. فضيلة الشيخ السائل، كان مع أخي 500 ريال ورقة واحدة ومعي 490 صرفا، فاحتاج الصرف الذي معي، هل يجوز أن أبادله ما معي بما معه أم يشترط التماثل؟ رغم أنه قال الزائد هدية مني إليك. أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن بعد، فإن الصرف لا يجوز في المتماثلين من الصرف الواحد إلا مثلا للمثل يدا بيد. ففي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، وفي لفظ سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أرباب. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الصحيح: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غالبا منها بنازل. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يجب عند الطرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة أن يكون مثلا بمثل، وهذه الأوراق النقدية ينظر إلى رصيدها، فإذا كان رصيدها من الذهب كالجنيهات والدولارات والدنانير وجب صرفها بمثلها مثلا بمثل يدا بيد، وإن كان رصيدها من الفضة كالريالات والدراهم فإنه يجب أن يكون صرفها بعضها مع اتحاد الصنف ريالات وريالات أن يكون مثلا بمثل ريالات ودراهم مثلا بمثل يدا بيد. وأما كوننا ننظر إلى أن هذه ورقة وهذا حديد كما في صف الرياض بالحديد وأن هذا من اختلاف الصنفين فهذا بعيد، ولذلك هذه العملة في الأصل أعطيت مستندا لدين، وهذا الدين كان ريالا فضة حقيقيا، وكوننا لا نستطيع الوصول إلى الرصيد لا يلغي الأصل من وجود الدين، لأن الدين لا يلغى رصيده حتى ولو أوغي حقيقة للتعامل مع الجماعات في الدول بعضها مع بعض لا يلغى في الحقيقة، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. ولذلك يجب صرفها مثلا من مثل ويدا بيد، ويجب فيها التماثل ويجب فيها التقابل. ثانيا، أنه ليس من العدل وليس من الإنصاف لما حرمت الشريعة صرف الذهب بالذهب، لأن المسلم يظلم أخاه حين يصرف دينار بدينارين ظلم صاحب الدينارين والظلم الموجود في صرف الدينار بالدينارين في القبيل لو قيل من هذه الورق نفسه الظلم الموجود في صرف الخمسمائة بالأربعين لا يشك أحد هل أحد يشك أنه لو صرفت 10 ريال من الورق ب9 ريال من الحديث أنه مظلوم صاحب الورق أبدا ما يشك فيها والله لولا أنه محتاج ومضطر إلى أن يتصل بهذا الحديث ما صرف 10 ريال وهذا كل واحد يعرف يعني. والله عز وجل يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم غير موجود في هذا ولذلك تجده يعطيها وهو كاره وهو مضطر وهو محتاج إلى هذا الشيء وذكر العلماء في علم اللذيذ المعاني التي من أجلها لماذا حرمت الشريعة الدرهم بالدرهمين ولماذا حرمت الدينار بالدينار لأن هذا ظلم من الفقراء ويجعل الأغنياء يحتكرون الأموال فإذا جاء الغني وعنده أموال يريد أن يصرفها صار الذي عنده سيولة أكثر يأخذ أموالا بدون تعب وعناء وهذا هو الموجود الآن في الصرف فإنه إذا كان عند الشخص القطع المعدنية استغل حاجة أصحاب الورق واليوم يصرف له 10 ريالات ل9 وغدا لو صرفها ب5 ريالات لا أحد ينكر عليه من يقول عندي فتوى بهذا عندي جواز بهذا ولذلك تجده يمر على الشخص يكون له راتب مثلا 500 ريال يفرض 500 بالنقص ثم 100 بالنقص ثم 50 بالنقص ثم 10 بالنقص ماذا يبقى من الراتب؟ يقول له الأمر بدل أن كدح وتعب على 5000 يقول له الأمر إلى أنها 4900 4000 وكسر والمستفيد الأول والأخير هو الغني على حساب الفقير ونفس المعنى الموجود في الذهب والفضة لا يختلف عن سواء فتضرر الأفراد وتضرر الجماعة للصرف المتفاضل الموجود في القديم موجود الآن إذا صرف الريال بغيره متفاضل ثانيا لو قيل أن هذا ورق وليس له رصيد لماذا أمر بالزكاة لأن الله ما أمرها بزكاة الورق إنما أمر بالزكاة لأن رصيدا مما أمر بزكاة والورق ليس له زكاة هل في شرع إلا أن أمر بتزكية الورق أبدا إنما أمر بتزكيتها لأن رصيدها من الذهب أو رصيدها من الفضة وبناء على ذلك العلة كلها تدور أن الرصيد ألغي فنقول لو أن شخصا استدان لشخص وأعطاه مستندا وقال له لا رصيد لك لم يصح شرعا كذلك إلغاء الرصيد غاقع في غير موقع أي لا يؤثر في حقيقة الريال ولذلك تجد نفس 500 تسمى 500 ريال التي هي برأس واحد ورقة واحدة والخمسمائة من المئات تسمى باسم واحد حتى ولو لم تحرم مادة فاسم الورق هو نفس الورق والاسم هو نفس الاسم ولذلك سمي الحديث باسم الورق كل هذا قطعا ومنعا كان الشيخ سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله العلامة الإمام المجدد هذا الإمام العظيم الذي يعني في الحقيقة ما رأيت عالما حرر الفقه على أصول المتقدمين إلى منتج العلم من وراء مثل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ومن أراد أن ننظر إلى الفقه المؤصل الذي أبدع فيه الأستاذ رحمه الله خاصة في الفتاوى يحار من دقة هذا الإمام والله لا أقولها من ذلك إنها حقيقة ومن يدرس هذه الفتاوى يجد فيها العجب كان رحمه الله وحدثني من المشايخ يقول أنا كنت من رجال الفشلة الذين كانوا يدخلوني لتعزير من يسلف الريال ب19 قرصا أو ب8 قرصا قال أنا ممن عزر في هذا بأمره رحمه الله عليه كان يرى أنه لا يجب صرفها متماثلا وعلى كل حال الصحيح أنه يجب فيها التماثل ويجب فيها التقابض وأن تكون مثلا بمثل يدا بيد إعلاما للأصل والله تعالى أستاذكم الله فضيلة الشيخ أما قوله أن باقي لك هدية هذا حيلة وإذا أراد أن ينهي فليقبض أولا ثم ينهي هناك عقد صرف عقد هدية بعد ما ينتهي الصرف على الثمن الشرعي يعطيه ما شاء ويكسع ترى هل تجد هدية أو لا تجد مكره لا خاف لا بطل على كل حال هذا حيلة يعني الشرع مكن من المال وانظر هل يهدي أو لا يهدي على كل حال الأصل يقتضي أن تقبض ويقبض كما تنظر إلى عدم الشرع سبحان الله من أروع وأجمل ما يكون الناس يظنون أنه إذا حرمنا المعاملات من نبيع والله ما من حكم يستنبط من الشريعة فيه تحريم إلا وجد فيه من الرحمة ما لا يسرقها لأن الناس لو منعوا من الصرف إلا مثلا كان الشخص الذي تؤتى له الرياض وصف عجل يرتاح ويحصل مثل تنظر إلى عدل الشريعة تعطيه 500 كامل وتأخذ تقول الشريعة لا تأخذ إلا كامل تقول لك أنا راضي تقول راضي بإنكلاف مالك هذا سبع الشريعة تقدر تفيد وكان راضي ما تأخذ قال لهم ما يرضى عاقل لذلك حرم الشريعة درهم بدرهمين ودينار بدينارين ولذلك تستغل الغني الفقير والقوي والضعيف وهذا من عدل الله عز وجل وتجد أن الشريعة أمرت بالتماثل في الموزونات والمثيلات لكن المعدودات لا فيها تماثل لأن المعدودات وتبقى فيه ثوب بثوبين قد تجد الثوب من الجودة بحيث يكافئ الثوبين لكن الموزون محرف والمثيل محرف وهذه الروايات في أصلها من الورق لها وزنها ولذلك وجب المصاب فيها بالوزن الورق خمسة ليس جنة دون خمسة أواقل من الورق زكاة صدقة فهذا يعني في الموزنات والمكيلات وكله من عدل الله عز وجل لأن المكيلة ينضبط فلا تستطيع أن تكون عادلا مع أخيك إذا أخذت الصاعد الصاعد وأخذت المدة بالمدين لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وأمر بالتماثل فيها وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.